السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، مرة وأنا بدي حقنة لحد من أولادي، فأنا فكرت تفكير غريب جدا وأنا بديله الحقنة، أنا بغرز حقنة في لحمه في جسمه، فقلت سبحان الله هو ما بيكرهنيش ليه؟ يعني أنا بغرز حقنة في جسمه، قلت لأنه واثق إن أنا بحبه. ياه لو عملنا ربنا كده يا جماعة، لو وثقنا ان ربنا بيحبنا وفهمنا حكمة كل حاجة بتحصل لنا، لو عملنا ربنا كده. لو انت راكبة طيارة والقائد بتاعها ماهر في قيادة الطيارات هتنامي وانت مطمنة، لو انت راكب عربية وقائد السيارة ماهر هتنام وانت مطمن. طب احنا يا جماعة مش مطمنين لقيادة ربنا لحياتنا ليه؟ مش مطمنين وربنا سبحانه وتعالى بيرتب لنا وبيدبر لنا حياتنا ليه؟ كلا ان معي ربي، ان معي ربي سيهدين. لو انا بتلوى من الالم وامي معاها شريط الدواء في ايديها، انا وانا بتلوى في الالم هبقى موقن ان هي هتديني الدواء، لا يمكن هتسيبني ابدا، مش هبقى قلقان. طب احنا قلقانين مع ربنا ليه؟ اللي ارحم بينا من امهاتنا وابائنا. اتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وانت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل خير عسى، يدوم الذي منك عودتنا، اذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي انا في غنى. كلا إن معي ربي. كلا إن معي ربي سيهدين. آية اتقالت في موقف خطير جدا يا جماعة، الآية دي ما اتقالتش في موقف عادي. فلما تراءى الجمعان، فرعون جاي بالسيوف وبالأسلحة وبالعجلات الحربية، وبني إسرائيل ورا موسى قدام البحر الأحمر مش عارفين يعملوا إيه، وخلاص وبريق الشمس جاي بيلمع مع سيوف فرعون هيتدبح. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، إحنا هنتدبح كلنا دلوقتي خلاص. قال كلا، لا يمكن، لا يمكن ربنا هيتخلى عني. كلا ليه؟ معاك طيارات اف 16؟ لا. معاك اسلحه وقنابل؟ لا. معاك جيوش هتسلطها على فرعون؟ لا. امال معاك ايه؟ ان معي ربي سيهدين. انا معايا ربنا، معي ربي يا جماعه، معي ربي، مش معي اسباب ربي، مش معي، لا، معي ربي نفسه. احيانا الاسباب مش هتنفعك باي شيء في مواقف هتتعرض ليها لحياتك، مش هينفعك غير معية ربنا مباشرة من الله سبحانه وتعالى. ربنا شائله البحر، ربنا يقدر يشق لك اي ابتلاء في حياتك، ربنا يقدر يشق لك اي كرب في حياتك لو معاك. بس هو انت معاه؟ ربنا يبقى معايا ليه وانا مش معاه؟ ربنا يبقى معايا ليه وانا معرفش شكل الشارع ساعة صلاة الفجر؟ كلا ان معي ربي سيهدين. مقصد الدرس ده، احنا عاملين درسين للملتزمين ومعرفة الله. درس فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ان ربنا لا يمكن يضيعك لو مشيت في طريقه. ودرس كلا ان معي ربي، ان ربنا لا يمكن يسيبك، لا يمكن يتخلى عنك في ابتلاءات الدنيا لو انت ما سبتهوش. معنيين مهمين قوي. كلا ان معي ربي سيهدين. المقصد بتاع الدرس حاجتين يا جماعة. الحاجة الاولانية انك انت توقن ان ربنا لا يمكن يسيبك، لا يمكن يتخلى عنك ابدا. الناس مرعوبة، احسن تتعرض لابتلاءات تلاقي نفسها لوحدها في الدنيا، فبتأمن مستقبلها بفلوس، برصيد، بشهادة، بحتة أرض، بخلف لأولاد كثيرين. ولكن بيجي مواقف ما فيش حد هينفعه، إنما ربنا لا يمكن يتخلى عنك أبدا. ده يقين يا جماعة عايزين نخرج بيه من الحلقة بتاعت النهاردة بإذن الله. الحاجة التانية، كفاية تفكير سلبي بقى دمر لنا حياتنا. أنا خايف المرض بتاعي لما يتطور هعمل إيه؟ طب أنا لما أكبر وأولادي يسيبوني وألاقي نفسي لوحدي هروح فين؟ طب أنا ما اتجوزتش، لو كبرت وما اتجوزتش وامي توفيت وابويا خلاص ما عادش معايا، طب انا اروح فين؟ كفايه تفكير سلبي بقى. كلا ان معي ربي سيهدين. العقيده اليقينيه اللي احنا عايزين نرسخها النهارده، ان لا يمكن ربنا يسيبك لو انت ما سبتوش، لا يمكن ربنا يتخلى عن الصالحين، ربنا ما سابش الصالحين. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ماشي، الصادق الامين مشي، الصادق الامين جه، الصادق الامين دخل، الصادق الامين خرج. فجاه اول ما اتكلم عن ربنا، الكاذب الساحر المفتري راح، الكاذب الساحر المفتري جه، حاولوا يقتلوه، رموا عليه سلك جزور. مشي في طريق 90 كيلومتر للطائف، الجمر بيشتكي من الحر بتاعه، راح طردوه واذوه ورموا عليه الحجاره. وقف ما بين مكه والطائف يكلم ربنا، يقول له الى من تكلني؟ سايبني لمين يا رب؟ الى من تكلني؟ ماليش غيرك. الى من تكلني؟ ما عنديش باب غير بابك. الى من تكلني؟ لو ما فرجتش من عندك مش هتفرج، لو ما انقذتنيش محدش غيرك هينقذني. الى من تكلني؟ محدش يقدر يرحمني غيرك. محدش يقدر يواسيني ويكبرني غيرك. انت رب المستضعفين وانت ربي. المستضعفين لهم من غيرك، مرضى السرطان لهم من غيرك، اللي كبرت وما اتجوزتش ليها من غيرك، الفقير لهم من غيرك. تقدري تقومي الليله وتقولي له الى من تكلني؟ الكلمه اللي بتزلزل قلبي كلمه ابو بكر الصديق والنبي بيقول له في الهجره تركت ايه لاولادك؟ قال له تركت لهم الله. تشتري الكلمه دي بايه؟ تركت لكل مشكله في حياتي الله، مش تركت فلوس، مش تركت قرايب وصيتهم عليهم، تركت لكل مشكله، لكل مرض، لكل ازمه، لكل ابتلاء الله. يا جماعة بيقولك معرفة الناس كنوز، طب ومعرفة ربنا مش كنوز؟ معرفة وزير ومعرفة محافظ ومعرفة ملك كنوز ومعرفة الله مش أعظم كنز في الوجود كله؟ ربنا لا يمكن يتخلى عن الصالحين أبدا. التلاتة اللي اتقفل عليهم الصخرة، موقف مرعب يا جماعة، لا في واتس ولا في لاسلكي ولا في سوشيال ميديا، هيعملوا ايه؟ هيموتوا في المكان بتاعهم. صخرة الدواقة لما وقعت على بتوع المقطم موتتهم، محدش عارف يعمل لهم حاجة. إنما لما قالوا يا رب، كان تأمين المستقبل الحقيقي بتاعهم مش حتة أرض، ما أمنوش مستقبلهم بحتة بفلوس ولا برصيد، كان تأمين المستقبل يا جماعة الحقيقي الفعلي، كان تأمين المستقبل هو في كلمة يا رب. ربنا نجاهم، ربنا نجاهم. حديث اسقى حديقة فلان، لما الواحد سمع سحابة حد بيقولها اسقى حديقة فلان، راحت في القحط ما فيش سحاب اصلا، الدنيا جد سقت حديقة معينة، بيقولوا انت مين؟ قالوا انا فلان. ازاي؟ ربنا ما سابوش في القحط، ربنا مش هيتخلى عن عبده ابدا. سيدنا ابراهيم جايين يرموه في النار، قال حسبي الله. يعني ايه حسبي الله؟ زمان في فيلم من الافلام شفتها بيتكلم عن الحملة الفرنسية، جايبين الضابط الفرنسي ماسك متريليوس والجنود العرب بيهجموا بالسيوف وعددهم كبير وهو واحد، اول ما قربوا منه حصدهم بالمتريليوس. هي دي حسبي الله، خلي كل الابتلاءات تيجي تهجم عليا هحصدها بالمتريليوس بتاع حسبي الله ونعم الوكيل. زي ونعم الدكتور يبقى انا يقينا جربته، نعم المحامي يبقى انا يقينا وكلته مره، نعم الوكيل ان المؤمن موقن في معامله ربنا، ان ربنا لا يمكن يسيبه، لا يمكن يتخلى عنه ابدا. يا جماعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دخل على السيده خديجه، اول ما جاله الوحي مش عارف ايه، قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم تطعم المسكين. انت لا يمكن ربنا يتخلى عنك، لا يمكن ربنا يسيبك. ابن تيميه ربنا ما سابش الصالحين، ربنا ما تخلاش عنهم. ابن تيميه جه واحد ساحر في البلد بتاعته، فتن الناس في عقيدتهم وهو يحط مادة على جسمه ويمشي في النار. ابن تيمية قدام الناس قال له ادخل انا وانت الحمام، اللي هو المية السخنة اللي بتغلي، فأينا احترق فعليه لعنة الله. نغسل جسمنا من اي زيوت عليه الاول وبعد كده ندخل النار مع بعض. الراجل هرب وساب البلد. واحد بيقول له يا شيخ الاسلام اكنت ستدخل النار؟ قال نعم ثقة بالله وتوكلا عليه. ربنا لا يمكن يسيبني ابدا، لا يمكن يتخلى عني ابدا. ربنا ما سابش الصالحين يا جماعة. سيدنا زكريا بيقول رب لا تذرني، ما تسيبنيش يا رب، ما تتخلاش عني. ربنا اداله بمعجزة يحيى من خزائن الله، لما قال له ما تسيبنيش يا رب، لما قال له ما تتخلاش عني يا رب. جريج العابد بيعبد ربنا، اخطأ لما ما ردش على امه وهو بيصلي، ولكن ربنا بيرحم الصالحين. مش معنى ان انا عندي ذنب ان ربنا ما يغسنيش. جريج اتهمته بغي ان هو زنى معها وحملت من الزنا، بقت قضية رأي عام. حاكم البلد كلها نازل عشان يحكم في البلد، كل زميلاتها من أهل البغاء واقفين يتشفوا في جريج. دخل المحكمة، أين الغلام؟ قالوا له أهو، نغزوا، بس قال لهم خلونا صلي ركعتين الأول، توسل وتضرع، وبعد كده نغزوا وقال له من أبوك يا غلام؟ قال له أبي الراعي. ربنا أنطق الغلام بمعجزة عشان يبرأ جريج. ربنا ما سابوش بسبب عبادته، ربنا ما تخلاش عنه بسبب جهده في العبادة يا جماعة. وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسالك كل ليلة قمتيها وكل يوم صمتيه. ربنا ما انساش الحوت اللي في قاع البحر، ما انسالوش رزقه، هينساك أنت. ربنا بيخلي التمساح يفتح بقه العصفورة تاكل من بين أسنانه، ربنا ينساك انت في رزقك. يقول لك صانع المعروف لا يقع واذا وقع لا ينكسر. اللي مع ربنا لا يمكن ربنا يسيبه. عشان كده اسم الله الحي. يعني الحي؟ الابن يبقى قاعد يقول لامه هناكل منين؟ هنصرف منين؟ ابوه يقوم يقول له عيب، انا حي، انا لسه ما متش. ربنا سمى نفسه الحي عشان ما نشيلش هم، ربنا سمى نفسه الحي عشان يقول لنا لا يمكن هيسيبنا ولا يمكن هيتخلى عنا ابدا في اي ازمه. ربنا ما بيتخلاش عن عباده، ما بيتخلاش عن اوليائه، لا يمكن ربنا يسيبك. الناس اللي مرعوبه من بكره، الناس اللي مرعوبه من الابتلاءات اللي تلاقي نفسها فيها لوحدها وعايزه تامن مستقبلها، مستقبلكم مع ربنا، تامين مستقبلكم مع الله سبحانه وتعالى، هو ده التامين الحقيقي المستقبل بل البشر. عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا جماعة تعالوا نفكر بطريقة ايجابية، تعالوا نسيب التفكير السلبي ونفكر بطريقة ايجابية. ثلاث مرات ربنا قال ثلاث كلمات بتزلزل قلب الواحد. مرة الام موسى وهو بيقول لها ولا تخافي ولا تحزني. لا تحزني، ما احزنش ازاي؟ ابني الامواج بتتلطم بيه، ابني في ايد فرعون، ابني ضاع مني، ما تزعليش. اذا كان دي ما تزعلش، امال احنا ايه اللي ممكن يزعلنا بعد كده؟ المرة التانية مع مريم وربنا بيقول لها الا تحزني. الا تحزني، الا تحزني ازاي؟ ده انا متهمه في شرفي، ده انا اليهود هيشوهوا سمعتي في الدنيا، ازاي ما احزنش؟ ده انا في موقف ما فيش واحده تعرضت له في الدنيا كلها. الحاجه الثالثه لما ربنا بيقول في الايه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تحزن ان الله معنا، ما احزنش ازاي وانا محاصر من اهل الباطل في اخطر لحظه في تاريخ السيره كلها؟ يعني ام موسى ما تحزنش ومريم ما تحزنش والرسول عليه الصلاه والسلام ما يحزنش؟ يا اخوانا شوفوا العقوبة بتاعت الثلاث مواقف. ام موسى ابنها بقى نبي وابنها اتربى في قصر فرعون وهي اللي ربته في قصر فرعون باموال فرعون. النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة واللي كانوا محاصرينه كلهم ربنا مكنه منهم. طيب ومريم، مريم اشارت اليه، ربنا انطق لها عيسى في المهد ونصرها وخلاها آية للعالمين. ايه اللي بعد كده ممكن يسبب حزن يا جماعة؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. ده يقين. لو بقى في قلبك ان ربنا لا يمكن هيسيبك، لا يمكن هيتخلى عنك ابدا، حاجة عظيمة ان ده يبقى اليقين بتاعنا، ان قلوبنا تتملى يقين بالمنظر ده. الثقة في الله فين يا جماعة؟ فين الثقة في الله؟ فين ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى؟ لو انت دخلت على جراح وهو في اوضه العمليات بيقطع في لحم عيان، هتقولي ايه؟ ايه الاجرام ده؟ انت عارفه ان الجراح ده رحيم بالعيان ومش هيسيبه ومش هيتخلى عنه ابدا، ومش هيسيب اوضه العمليات وبطنه مفتوحه ويقول اصلا انا ورايا حاجه تانية. ربنا مش هيسيبنا مهما كان الكرب، مش هيسيبنا مهما كان البلاء، بس ما نسيبش ربنا. وهي دي الايه اللي انا عايز اختم بيها. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. ربنا مش هيودعك، ربنا مش هيسيبك. لما واحد يقول لواحد الوداع كمل لوحدك، ربنا بيقول للنبي لا يمكن هسيبك تكمل الطريق لوحدك، انا معاك في كل خطوه، انا معاك في كل لحظه، فانك باعيننا. ليه؟ والضحى جهد النبي طول النهار في الدعوه الى الله، والليل اذا سجى جهد النبي طول الليل في قيام الليل بين ايدين ربنا. الله، يبقى الايه كده اتفهمت بقى يا جماعه. زي ما انت ما سبتنيش مش هسيبك، زي ما انت ما ودعتش عبادتي طول الليل ولا ودعت دعوتي طول النهار مش هودعك. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. تشتري بكام؟ ما ودعك ربك. تشتري بكام؟ فانك باعيننا. تشتري بكام؟ كلا ان معي ربي سيهدين. ربنا شقله البحر. عايز ابتلاءات حياتك تتشق زي ما البحر الاحمر اتشق لموسى، عايز هموم والسواد والصخره اللي سد عليك باب الغار في حياتك تتشق زي ما ربنا فلق البحر لموسى، وزي ما ربنا ازال الصخره للثلاثه اللي اتقفلت عليهم. خليك مع ربنا وربنا يبقى معاك، خليك معاه وهو يبقى معاك. كلا ان معي ربي سيهدين. اتيناك بالفقر يا ذا الغنى وانت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل خير عسى، يدوم الذي منك عودتنا، إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي أنا في غنى. اللهم أغثنا، اللهم كن معنا يا رب، اللهم كن معنا، اللهم كن مع أمة حبيبك يوم تخلى عنها الجميع، اللهم كن مع إخواننا في سوريا يوم تخلى عنهم الجميع، اللهم كن لنا في كل كرب، كن لنا في كل ساعة، كن لنا في كل حال يا رب. لا غنى لنا عن معيتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم غير حياتنا بمعرفتك، اللهم أفرح قلوبنا بمعرفتك يا فرحة قلوب المؤمنين، يا جابر كسر المنكسرين، يا منقذ الغرق يا رب. اللهم اجبرنا، اللهم أغثنا، اللهم أقمنا على مرادك منا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرا. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.